وهو الضابط العام في العدل بين الأولاد، لأن قد يأتي مثلا بعض الأمور ما يستطيع الواحد العدل فيها ولا الضبط الأمور فيها. مثل على سبيل المثال، مثلا رجل صاحب مزرعة وأتاه ولده في موسم الحبحب مثلا، فأعطاه مجموعة 10 جحات، وولد آخر مثلا في أبها، هل يلزم يبعث له جحات؟ اي نعم، الظاهر ان هذا مما يتسامح به عاده، يعني حتى الاولاد اللي في مكان بعيد ما يرون في هذا شيئا، فما يتسامح به الناس عاده فلا حرج على الانسان فيه. ومعلوم ان الولد الذي في مكان بعيد لا يعني لا ينظر الى هذا اطلاقا، لكن لو اعطاه دراهم فهذا لا شك انه سيقول ليش تعطي. ها؟ اي نعم، لكن لا، مثل ما جرى عادي بالتسامح فيه فهذا نعم.